فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الراسخون في العلم، ما المراد بهم وكيف يعرفهم الإنسان؟ الراسخون في العلم هم المتبحرون في العلم، متبحرون في العلم، ورسخوا فيه يعني ثبتوا. نعم، لأن كل ما زاد العلم النافع يزيد الثبات. نعم.